قلب ينكر مثله او اشد منه. ولكن اذا نهيت عن هذا المنكر بطريقه تعقد منكرا مثله او اشد منه فانكار لهذا المنكر يغدو حراما. انا ما شرعت هذا الكلام ولكن اكتفيت بالتحميل. هذا غلط مني ومن هذا الانسان الذي قد هذا ما قلت ان الانسان عليه ان يخرج الدنيا من قلبه وان يحارب الدنيا وان يذهب فيه وان يرغب فيما عند الله. الدنيا ثاني، دع الدنيا تحت قدم ولا تبالي بها ابدا، واجعل وقتك كله لله سبحانه وتعالى. وما تصحب هذا الكلام باسلوب علمي، والاسلام كله علم، لا يتعرف على كلام حماسي هكذا كائن. قلت هذا الكلام وحملت الاخوه المستمعين. خرج من هذا المسجد بعد منكم وقال في نفسه: ما لي ولدي، انا غدا راحل عنها، فلماذا الحقها وابيع الوقت فيها؟ وعاهد الرجل نفسه من الغد ان يقطع نفسه عن تجارته او عن وظيفته وعمله، وان يتجه الى مسجد من المساجد، نعم، يدرك فيه العلم انا ويتعبد الله عز وجل انا اخر، لانه لا يريد الدنيا. من انطلق حماس جرب وفعل ذلك، هذا الانسان اقلع دينه ام اسد؟ نعم، لانه انطلق الى ما يجعله دينا من منظور حماسي لا من ضوابط علم. نعم، واذا اتحمل معه جزءا من المسلمين، كان علي ان اشرح معنى الدين ويقول ان المراد بالزهد في الدنيا الا كثره محبه الدنيا في القلب، اما التعامل بالدنيا كضروره واجبه، لا سيما الانسان الذي هو بسبب بناء اسره او المسؤول عن اسره، فان سعيه من اجل الرزق عباده، لكن المطلوب منه كما قلت هذا في الدرس الفائت او الذي قبله ان يتعامل مع الدنيا كما كان يتعامل معها اجدادنا من الرعيل الاول، وهو مسيطر عليها ولا يدع الدنيا تسيطر عليه. التفكير كان الدين من منطلق حماسي يهلك بدلا من ان يسال. كذلك الجهاد في سبيل الله وقتال اعداء الله عز وجل وما الى ذلك، الانسان المسلم يعني اذا سمع كلاما من هذا القبيل لا يبعد ابدا ان تصبح عاطفته لهبا وينظر الى الدنيا نظره اشمئزاز وينتبه في سبيل هذا الجهاد ولا يتطرح في الهلاك والموت. لكن نفس الكلام يقول علي وانا اشرح هذا الكلام ان ادع الضوابط والقيود، فهل معنى هذا الكلام ان اجلس تفك اسناني واتمنى ان تقوم معركة بيننا وبين اعداء الله ايا كانوا في اي جهة كانوا، نعم، حتى نقاتلهم وحتى نشفي غليلنا منهم؟ لا ابدا، هذا غلط. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد المربين وسيد المعلمين، علم ان في اصحابه من ينقذ بحماسه من اجل تطبيق الدين في زعمه، وقع في نفسه.

ما ذكره يهد الطوائي ولا خلاف فيه عند التفصيل لا نعلم مثل عند مذهب من المذاهب. وينبغي ان اردنا ان نتحنث للجهاد ان نفتح جوامع حماسنا هذا في هذه الحقائق التي ينبغي ان نعلم. قد يقول قائل ارايت لو ان المسؤولين عملوا الجهاد في سبيل الله ولم يبالوا بذلك وكان دراية الجهاد في سبيل الله، أنترك هذه الشعيرة بسببه؟ ألا نقيم أمر الله سبحانه وتعالى لحكمه؟ نقول الاسترقاق في الإسلام حكما أيضا من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، يعني الإمام إذا أثر من الأعداء أسرى ورأى أن المصلحة الإنسانية والإسلامية تقتضي استرقاق هؤلاء الأسرى فله ذلك أم لا؟ قد يقول القائل الحكام ما عاد نظروا في هذا، ما عاد اضطرت يا أخي، نحن رح نترك استرقاق الأسرى، ما عاد اضطرت. عزيز هذا حكم أماته الله بمن؟ بالحاكم، وأنت ممثل كذلك. الجهاد في سبيل الله عندما يكون قتالا قال الأئمة كله الإنسان الوحيد الذي يعلن الحرب هو من؟ ولا يملك ان نعلم الحرب على فئه او قله او جماعه الا هذا كما ان الحاكم لا اعلم بسبب من الاسباب ان ينفع. هل حولنا الشارع ان نقيمها عنه؟ لا نقدر. الامر في هذا تماما مثل الحدود ايضا انما هي من احكام السياسه الشرعيه واحكام البناء، يعني من الذي يطبق حتى البناء؟ من؟ الامام. دوله الامام ما طبقت، رئيس الدوله ما طبق حد الامام، ما رجع السؤال. هل لنا ان نقول لا يجوز لنا أن نضع هذه الحدود تنفخ وتقرأ إذا الحاكم ما نتبع؟ فمن نتبع؟ نحن نسلمين من أين لك هذا؟ هل قال هذا الكلام أحد من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم إلى يومنا هذا اعتمادا على مسيرة الإسلامية؟ ولذلك نقول دائما لو ان انسانا ارتكب موجب حدث اي خمره ارتكب الزنا، هل لمختار الحياه او لاهل المنطقه او لاهل البلد ان يجتمعوا ويقرروا بمقتضى حكم الجماعة ان يقيموا الحد على هذا الانسان فيقيموا الحد عليه؟ لا ابدا. اذا قام الحد عليه فحكم فكلها قتله. وينبغي ان ان كنا يستثمرها فنسال فيها خلاف او ناخذ الدين هذا الجهاد في سبيل الله اسلاما حكما من احكام الامامه والسياسه الشرعيه. فان اقيم هذا الحكم على زمنه فذا سيجبنا أنه لا ينبغي أن نكذب، وإن لم يكن فإن الله لم يكلفنا شققا في هذا ونقف في حدود الجهاد عندما شرعه الله ضمن باب الأحكام الدولية التي تناسب الأفراد جميعا، لأن يعرفوا المنتسبين ونشرح لهم الإسلام والدين الفدرالي وما إلى ذلك. فهذا القدر احنا خلينا نأتي هذا القدر والله عز وجل يعني يعطينا الأوسم العالي جدا. بس الان اللي عم يؤدي هذا الواجب؟ اين هم الذين ينفذون الجهاد تكفيرا للناس بدينهم؟ فكل من الاخرى الى من يلوذ نفسه الى الناس في خارج البلده التي انت فيها. اين هم؟ في خمسه في ثلاثه في الاجهزه؟ والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا من ذلك اكثر من هذا. بل غيرنا ونحن بذلك نكون قد استحقنا على شرع الله سبحانه وتعالى. يقول القائل ما اعلم ان هذا يعني التصور لأنه نظن أن هذا التصوير يعني لا ينبعهم مش بعلمه هكذا يتجنون لك. قد يكون قائل إذا الحاكم يفكر والحاكم لا يطبق الإسلام ولا يهمه أن يبيع الإسلام فأنا لا أدع هذا السلطان بنزع الحكام إطلاقا ولا أعتبر قرارات حاكم مسلم، لذلك انا لا اعتقد نفسي ملزومه من زمن بهذا. قد يكون قائل هذا الكلام. انتقام ماذا قالوا في هذا الكلام؟ قالوا ان هذا عباره عن رسل الشيطان بهذا التطور ما ينبغي ان يكون، وانما هو نقل شيطانيا من اجل ان يوقد الشيطان على يد هؤلاء المغرورين فتنة بين فئات المسلمين وبعضهم بعضا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام شدد وقيد جدا وحذر من ان نطلق كلمة التكفير على الناس، ونهانا على هذا. واوضح لنا العلماء انه اذا وقعت ان تعتقد ان فلان كافر هو 99 ومسلم هو واحد على النار، فان الله يامرك ان تقتل الظن به بناء على الواحد وان تطرح السبع والتسعين وتدع الحكم على اساسها له هو. هذا ما قاله العلماء جميعا. ولا نعلم في ذلك ايضا خلافا في هذا الامر. وقلت لي نعم هنا الاثرة اثرة دينية وليست اثرة دنيوية. نعود كما قلت ان كلام الحماس ايها الاخوه لا ميزان له في شرع الله ابدا. الكلام ما له ميزان، اي كلام موزون. حتى اقول لك هذا مشروع غير مشروع، ماذا تعني الاثر الدينيه او الدنيويه؟ اذا كانت الاثر تعني ان اضع يدي في جيبك واخذ مالك، كان جاء الاثر هذا. اذا كنت تعني ان اضع يدي على ارضك واسقطها ارضك، اذا كنت تعني ان اسوق ظهرك، اذا كنت تعني ان اخذ بعض حقك، اذا كنت تعني بالاثر في هذا، فوالله ما كنت الاسلام في هذه الحاله. سواء كنت انا فرد مثلك جائلا او كنت حاكم، موقف الاسلام كما قلنا بالامس. اما عليك ان تصبر تطاعت مسلوب شرعي مقبول بنصيحه لا باحتجاج كلام في هذا حقي، لا تاخذ حقي مني وهذا منكر اذكرك به، وانا لا اسمح ولا اتنازل عن حقي. لا تحكم وجدت سبيلا شرعيا الى اخذ حقك اسلم. وهذه فتوى وليس ورعا، فمن ورع حتى ولو وجدت منكا شرعي ان تدع هذا الامر وتطلب العوض. من الله كما قال الامام الغزالي في الايام، يعني نفس الشخص في قلوبه لكن إذا ما كنت تملك سبيلك إلى أخذ حقك إلا التأديب والقتال وما إلى ذلك، فإن الإسلام يقول لك حق مكانك وحدك وأنت لا تملك. هذا ما يقوله الإسلام، لا سيما إن كنت أنا عندما أريد أن آخذ مالك حق. وإذا يحكي على هذا السؤال نفسه وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. وأقال العلماء في تفسير هذا خوفا من الفتنة أن تقع، والفتنة أشد الشرور التي يحذر دين الله عز وجل. نحن نعلم ان نشرع الكلام شرع علمي، كنت تعني بالاثر في هذا هو حتى الفرق كثيرا ما لك. سلام يا اخي، انا موزعك بطوط جاي عريض البيت يجي اعمل الى اخره. لا انقاذ محرم في سبيل ان تاخذ حقك ترجع، لكن تتعب ان تطلب مطلب شرعي من اجل ان تاخذ حقك ولا لا. هذا الحكم لو يبني عز وجل ما شرعه الدنيا كلها تتعلم على بعضها. بس يا مالك بس يا كثيرا من يكون الاسرع عبارة عن اربع اسرع واحد من هؤلاء المثل من كثير العبادة مشير خداع جمع حقوقه وحقوق اخوته واخواته في بيته وتحت الاخرين وجدوا انفسهم حقوقهم او بعض حقوقهم جاي. ما هنا تكمل ما الذي ينبغي؟ قال هذا الكتاب الأنا يعني أسير حربة. الأنا أعجب من أخي، هل هو أقل مني حيلة؟ لأستعلم ولا أفعلم؟ لا أخذ يكيد لي، لا تنسى الحالة في إلى حرب عوام كما يحدث كثيرا. نعم، ولكن شرع الله لا يحبها. شرع الله دائما يقول لك ضحي في سبيل الريال بالدنيا كلها ان كنت مسلما او ان كنت مسلمة ايها الاخوة، وشعرت بان ظلما وكافر ولم تستطيع او لم تستطع ان تاخذ حقك بطريقه الشرعي، لقد امام وصيه رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال ستجدون اثره بعد نعم. قال يا رب انا احتسب هذا عندك واحسب منك حقي. يا رب اعوذ بك انا برئي جنودهم ولا اقول شيئا. رب العالمين يراك يرى سحيمة قوم وتقلبك في الساجدين، هكذا يقول الله عز وجل. تعرف كيف؟ لأنك لم تسأل الله أبدا. يعرف إذا أنا أضع النقاط على حروفها علميا وأنا لا آتي من عند الله عز وجل. لأن كنت تعني بأثر الأحكام الدينية أن جارك أو من له سلطان عليك ألجأك إلى الكتاب منك، إلى ترك الصلاة، إلى شرب خمرة، إلى أن تخرج بناتك كافرات. فهنا أرجو البطولة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يدي التي هي بكلمة متبصرة وكن قد قلت لا ترتكب منكرا، لا تدع صلاة، لا تترك حمرة، لا تدع بناتك وآلك يخرجن عن حدود الحشمة التي أمر الله بها. ولا تترك أما أن نطلب الأمور بالعقل تماما ونظن أننا

نحن جعلناها تذكرة للنار التي تهددون بها ومتاعا للمسلمين متاعا للجائعين الذين يحتاجون الى هذه النار لينجزوا بها طعامهم. نعم هذا كلام الله عز وجل. هل ممكن للعلم ان لا يكتب بهذا الكلام؟ أأنتم أنشأتم شجرتها؟ شجرة المسح والعقاب، شجرتان معروفتان في الجزيرة العربية وفي كثير من الأطفال. يعني فرع من هذه الشجرة إذا احتكت بفرع آخر على نحو ما ينقذف النار والشرر منهما ويمكن أن تحترق الغابة والأعاصير التي تكون. وعندما تسمعين أن غابة من الغابات كلها احترقت الآن ماذا تتكلم؟ دائما من هو الواحد عن التجارة وحق التجارة يقع في الظهر هذه الأشجار هي نفسها بفعل احتكاك معين هي التي ينقذف منها الناس. الغابة يقول هذه النار الكامنة في أحشاء هذه الشجرة التي تغني بالماء والتي تمتد الغذاء كما يمتده أي شجر آخر. هل أنتم الذين أنجحتم في هذه الشجرة في هذه الطاقة؟ هذه الشجرة نحن المنشئون. الباري عز وجل وإنما الحكم من ذلك أولا أن تتذكر بهذه النار النار التي يتوحد بها الله ثانيا أن يكون من الله بها فالنار لها وجهان وجه تذكيرا لنقمة الله وعذابه ووجه تذكيرا برحمة الله سبحانه وتعالى لذاته بذكره متاعا للمسلمين إلى ماء الله وقد يكتب وقد عزيز أمام المسلمين المسلمين بمعنى الجائع والمقرين بمعنى النازلين في القواعد على الصحراء والمقرين بمعنى المستمتعين بالشيء الكريم. والنار في الواقع فيها كل هذه القواعد. النار جعلها الله تذكرة لأولئك الذين يعيشون في البدو مستحيل كمرهم إذا ما كان في النار محور ثلاثين لا يمكن أن يتعارف ولا يمكن أن تتعارف حلقة على حلقة وأن يدور قوما قوما. النار هي شبكة الاتصال فيما بيننا أهلا لكل حلقة. من أقوى يمكن أن نزلت القواعد الصحراء المقرون بمعنى الجائعين متاعا للمقرون اي متاعا للجائع الذي راى امامه الطعام ولكنه يحتاج الى انبات. الباري قال اتحدى هذه نارا انبز بها الطعام. المقرون في اللغه العربيه ايضا بمعنى المتضمن بالشيء فرحا يحتفر منه الفوائد الاخرى فرحا. وهذه هي الفوائد العصرية للنار. فالنار اليوم لم تعد أداة فقط لحياة الصحراء ولم تعد أيضا أداة فقط لإنتاج الطعام بل هي الآن وسيلة حضارية للاختراع والابداع والتحريك وإيقاظ الوسائل وتحريك الأدوات والآلات. يا ترى لو اردت ان تسجل بكلمه مقرون اي كلمه في اللغه العربيه اي كلمه بشرط ان تؤدي هذه المعاني كلها هل تستطيع ان تجد في بطن اللغه من اولها الى اخرها غير كلمه مقرون؟ ابدا. ولو انك اردت ان تكمل ثلاثه او اربع كلمات ايضا لا تجد ابدا. الله سبحانه وتعالى هو المسبب الاسباب وهذا معنى قول المسلم الصحيح الله يسبب الاسباب وهذه الاحزاب ترى سلوك المسلمين هي التي هزمت الاحزاب حتى ورسول الله فيهم لا والله ليس لك من الامر شيء. هذا كلام الله في رسوله ورسول الله واصحابه من جنود رب العالمين. نعم ولكن الله هو الذي ادخل الرعب في قلوب الاحزاب وارسل اليهم ريحا تثير قيامهم وقبورهم وتفعل فعلها منهم كما تعلمون. مما درستموه لعلكم تذكرون. إذن البار هو الذي هدم الأمر، لا إله إلا الذي بيدك كل شيء. هذا معنى كلام ربي الله. إيه الجملة ينصرنا عليك. وقد وقد البار عز وجل طلب رسوله وحقق له ذلك. ورسول الله يعلمنا ان الانسان في مثل هذه المواقف ينبغي ان يكون كثير الالحاح وكثير السؤال وكثير التضرع الى الله عز وجل. وبهذا ننتهي ايها الاخوه من باب الصدق. وقد عرفنا من خلال كل ما ذكرنا ان العمود البصري في الثبات على الدين هو فأسأل الله عز وجل أولا أن يعافينا من البلاء كله، وأسأله بعد ذلك إلى السلامة أن يرزقنا الصبر والثبات. وأرجو أيضا مني ومن كل منكم أن نجعل سبيل فهمنا للدين وسبيل تنفيذنا للدين العلم أولا والعاطفة الحمد لله رب العالمين. وأظن أن الله قد أدركنا فنفرحه إن شاء الله في درس الحمد لله رب العالمين.